السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة الحج، ومع وصلنا إلى قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نتحدث بحول الله تعالى عن هذه الآية إلى الآية رقم 60 بإذن الله تعالى، ونتكلم عن معاني كلمات القرآن. أولا، أتمنى تلا وقرأ أو حدثته نفسه، أمنيته تلاوته وحديثه نفسه، ينسخ يمحو يبطل ويزيل، فتنة اختبارا للذين في قلوبهم مرض، يحكم يثبت، فتخبت فتخضع، صراط مستقيم صراط واضح مستقيم، مرية شك، بغتة فجأة، عقيم لا خير فيه ولا نفع ولا يوم بعده، مدخلا مكانا حسنا وهو الجنة يرضون به، بغي عليه اعتدي عليه. أيها الحبيب الغالي، اعلم أن هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذه الآية الكريمة للعلماء فيها وجهان من التفسير معروفان. أكثر أهل التفسير تكلموا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا القرآن، وتكلم الشيطان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام فيه ثناء على آلهة المشركين، وعلى هذا أكثر أهل التفسير. لكن في الحقيقة هذا القول نحن يعني نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح لا نوافق عليه، وإن كان تقلده أئمة كبار، ولكن في هذا الموضع أجاد الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وأجاد القرطبي كذلك رحمة الله عليه، وأجاد الشنقيطي رحمة الله عليه إجادة عظيمة، وأيضا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أجاد جدا، ولكن يعني ذكره رحمة الله عليه هذه بعض الآثار مرسلات بأسانيد صحيحة، وتقلد أو أخذ قال هذا القول الذي هو بمعنى تلا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى، قال تمنى بمعنى تلا أو حدث، وقال هذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ثم قال: فتأويل الكلام إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه أو في حديثه الذي حدث وتكلم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان النبي ويبطله. وكان قد أورد قبل ذلك عن أبي العالية بسند صحيح، أبي العالية الرياحي، ليس من الصحابة وليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قريش: يا محمد، إنما يجلسك الفقراء والمساكين وضعفاء الناس، فلو ذكرت آلهتنا بخير لجلسناك، فإن الناس يأتونك من الآفاق. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلما انتهى على هذه الآية: فرأيتم اللات والعزى، قال: فألقى الشيطان على لساني وهي الغرانقة العلا وشفاعتهن ترتجى. فلما فرغ منها سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون إلا أبا أحيحة سعيد بن العاص، أخذ كفا من تراب وسجد عليه وقال: قد آن لابن أبي كبشة أن يذكر آلهتنا بخير. حتى بلغ الذين بالحبشة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن قريشا قد أسلمت، فاشتد على رسول الله ما ألقى الشيطان على لسانه، فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. نعم، هذا مرسل بسند صحيح. نعم. وأيضا أورد بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لما نزلت هذه الآية فرأيت من لات العزة قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون إنه لم يذكر آلهتكم قبل اليوم بخير فسجد المشركون معه فأنزل الله ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لكن أيها الحبيب الغالي نقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أجمل القول فقال وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، والغرانيق جمع غرنوق وهو طائر أبيض يصعد إلى السماء. قال قصة ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة من أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها اسمع وتعلم واستفد لأن هذه الآية فيها يعني كلام لأهل العلم ونبين وجهة بإذن الله مسددة موفقة بإذن الرحمن الرحيم نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. قال ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. والإمام الشنقيط رحمة الله عليه أفاد وأجاد جدا رحمه الله كما أفاد قبله وأجاد القاضي عياض في الشفاء، ويعني له كلام متين رصين فيه، وكذلك ابن العربي أشاد وأجاد، لكن أكثر عن التفسير على القول الذي يعني سنذكره الآن. قال الشنقيط رحمة الله عليه معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان. الأول أن نتمنى بمعنى قرأ وتلا، ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقدر، تمنى كتاب الله أي قرأ. قال وقول الآخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسل أو تمنى داود الزبور على رسل، فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. القول الثاني أن تمنى في الآية من التمني المعروف هو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسوله، ومفعول ألقى محذوف فعلى أن تمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو للرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. وعلى أن نتمنى بمعنى قرأ ففي مفعول ألقى تقديران، أحدهما من جنس الأول أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبهة والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو النبي، وعلى هذا التقدير فلا إشكال. الوجه الأول قال أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول أو النبي الشبهة والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه، شبهة ووساوس للسامعين، ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو النبي، وعلى هذا التقدير فلا إشكال. أما التقدير الثاني فهو ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنها منها، وقول فينسخ الله من يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق، قالوا سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم قد أسلموا فوجدوهم على كفرهم. اسمع لهذا الكلام النفيس الآتي. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه: وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين هو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الذي لا شك في بطلان في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد مواضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها بخير المزعوم بخير المزعوم إلا وغضب ولم يسجدوا، لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله اسمع يا أيها الحبيب، هذا كلام من أنفس الكلام رحمة الله عليه، صلى الله عليه بصرنا بديننا، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين، كقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقول تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقول جل ذكره: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، وقول تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح، فأي سلطان له أكبر من ذلك؟ ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله: هل أنبيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وقوله في القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. مسألة: اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، ومعلوم أن الكلب متروك، وقد بين البزار رحمة الله عليه أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله، وقد اعترف الحافظ بن حجر مع انتصار الحافظ بن حجر لثبوت هذه القصة، يعني الحافظ بن حجر يقول هذه تدل هذه مراسيل يحتج بمثلها، ويدل ذلك على أن القصة أصلا، يعني هو يجنح إلى ثبوت القصة رحمة الله عليه. قال الشنقيطي رحمة الله عليه: وقد اعترف الحافظ بن حجر مع انتصار لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير، وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها به أحد متصلة إلا أمية بن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها، فقد أخرج البزار وابن مردوي من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة، وقال البزار: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وثقة مشهور، وقال البزار: وإنما يروى من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس والكلب متروك. احفظ هذا الكلام لأنه كلام نفيس جدا، لأننا في الحقيقة في هذه الدقائق المباركة ندافع عن جناب الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يحشرنا في زمرته يا رب العالمين. فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه في الوصل، ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه، ولذا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره: إنه لم يرها مسندة إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفع المحققون بكتاب الله كقوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وكقوله: وما ينطق عن الهوى، وكقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنفى رب العزة المقاربة للركون فضلا عن الركون. ثم ذكر الشوكان عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها ابن العربي المالكي رحمة الله عليه والفخر الرازي وجماعات كثيرة. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال. وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر، فإنه قد قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذلك من لا يحتج بها لاعتضاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة، أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلا تتخلل سكتات، فلما قرأ ومنات الثالثة الأخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوت الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. فظن المشركون أن الصوت صوته، وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس. قال: وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحا وافيا. قال الشنقيط رحمة الله عليه: واختصرناها هنا وفي كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. والحاصل أن القرآن دل على بطلانها، ولم تثبت من جهة النقل مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعا. ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان، فتبين أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر ولو سهوا مستحيل شرعا. وقد دل القرآن على بطلانه وهو باطل قطعا على كل حال. والغرانيق قال: والغرانيق الطير البيض المعروفة، واحدها غرنوق كزنبور، وفيه لغات غير ذلك، وفيه لغات غير ذلك. يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير البيض فتشفع عنده لعابديها، قبحهم الله ما أكفرهم. ونحن إن ذكرنا أن قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لقول من قال إن مفعول الإلقاء المحذوف تقدير ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي، ومعناه الإبطال والإزالة من قولهم نسخت الشمس الظلة ونسخت الريح الأثر، وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئا ألقاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي. فالذي يظهر لنا أنه الصواب، وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم من الآية من المفسرين، هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقاء عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين، وأن مفترات على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى أن الله بين الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، ثم قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، الآية يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق فيصدق الأشقياء، ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذب المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان إزالته وإبطاله، وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم، ومعنى يحكم آياته أن يتقنها. الحمد لله، أن يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور. وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان، جاء موضحا في آيات كثيرة قدمناها مرارا كقوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للذين للناس، وكقوله: أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وهكذا هذا الجواب العظيم من هذا الإمام العالم الشنقيطي رحمة الله عليه هو الذي نعتمده، وهو الذي ندين الله تعالى به، أن الشيطان لم يلقي على لسان رسول الله كلاما، وهذا الكلام كفر بواح حاشا لله، والله قد عصم رسوله صلى الله عليه وسلم ونقل الإجماع القاضي عياض وغيره من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول جل ذكره: ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، سبحانه جل ذكره عليم حكيم، يحكم الله آياته أن يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان، والله جل ذكره عزيز تبارك وتعالى، عزيز حكيم تبارك ربي عز وجل، والله عليم أحاط بكل شيء علما، حكيم سبحانه يضع الأشياء في مواضعها سبحانه عز وجل. فمن كمال حكمته أنه يمكن الشيطان من مثل هذه ليحصل ما ذكره سبحانه بقوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، وهم الذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض أي ضعف وعدم إيمان، نسأل الله العافية والسلامة، وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم. وأيضا القاسية قلوبهم أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن الرسول لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. وهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان تؤثر في هذه القلوب القاسية وتؤثر كذلك في قلوب المرضى. والله تعالى ختم الآية بقوله: إن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاق لله ومعاند للحق ومخالف له بعيد عن الصواب، فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين أو فتنة لهاتين الطائفتين، فيظهر بهما في قلوب من الخبث الكامن فيهما. واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة يا رب العالمين. القسم الأول مرضه بالنفاق والشك، ومنه قوله في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي كفر وشك. ومنه إطلاق المرض مرض القلب على ميله للفاحشة والزنا، نسأل الله العافية. ومنه قوله: فلا تغضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإلقاء الشيطان يؤثر في من في قلبه مرض، وكذلك القاسية قلوبهم.

لأن الله جل ذكره ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن الله ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا. وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله وقلت ما لم يقل. وهذا ضد مفهوم الآية، وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. قال: وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. وأيضا يعني الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه له يعني نصب المجانيق لإبطال قصة الغرانيق، أيضا يبطل هذه القصة رحمة الله عليه. فنسأل الله التوفيق والسداد يا رب العالمين. فنقول: ربنا تعالى قدر هذه الوسوسة التي يوسوسها الشيطان ويلقيها في قلوب المرضى والقاسية قلوب فتؤثر في قلوبهم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ابتلاء واختبارا وامتحانا للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، في خلاف وبعد عن الحق وبعد عن الصواب، في شق، والله ورسوله في شق آخر. وأما أهل الإيمان وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به، هذه الطائفة الثالثة يكون لها رحمة في حقها ولا يؤثر فيها هذه الوساوس بل يزيدها إيمانا. وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله، والوساوس والباطل العارض الذي ينسخه الله، بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائل النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمن به بسبب ذلك يزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه، فتخبط له قلوبهم أي تخشع وتخضع وتسلم وتسلم لحكمة الله تعالى، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا. يا رب اهدني بهداك، اللهم اهدني وإخواني المسلمين أجمعين، يا رب اهدنا يا سيدي في من هديت. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم، كل شيء له سبب، بسبب إيمانهم بفضل الله أولا وآخرا، لكن جعل الله سببا، لابد لهم من سلوك سبب من أنفسهم بإذن الله تعالى بعد مشيئة الله لهم بسبب إيمانهم إلى صراط المستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضى هذا الحق. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. وهذه الآيات فيها بيان أن الرسول أسوة بإخوانه المرسلين عليه الصلاة وتم السلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. يخبر جل ذكره عن حالة الكفار وأنهم لا يزالون في شك مما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنادهم وإعراضهم، وأنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال حتى تأتيهم الساعة بغتة أي مفاجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، عذاب يوم لا خير فيه وهو يوم القيامة. فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم، علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفع الندم وعدد من أهل العلم حملوا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قالوا بأن هذا اليوم هو يوم بدر، لأنه كان عقيم لم يكن لهم يوم بعد هذا اليوم، وأنهم قتلوا في ذلك اليوم وكان يوما عقيما عليهم، لأنهم ذهبوا إلى النار والعياذ بالله تعالى. والعقيم في اللغة عبارة عن من لا يكون له ولد، ولما كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام تتوالى قبل وبعد، جعل الإتباع فيها بالبعدية كهيئة الولادة. ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم، ذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بذلك عذاب يوم بدر، ومعنى عقيم لا مثل له في عظمه لأن الملائكة قاتلت فيه. وابن جريج قال لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل بل قتلوا قبل المساء فصار يوما لا ليلة له، نسأل الله العافية. وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة لأنه لا ليلة له، وقيل لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة وكان عقيما من كل خير، نسأل الله العافية. ومنه قوله تعالى إن إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني الريح لا خير فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أيها الحبيب الغالي، يقول الله تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وإذا جاءت الساعة أو أتاهم هؤلاء المجرمون أتاهم ذلك اليوم العظيم، علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبليسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. والله تعالى يقول في ذلك اليوم الملك يومئذ لله، الملك يوم القيامة لله تبارك وتعالى لا لغيره، وليس لأحد هناك في هذا اليوم العظيم شيء من الملك ولا ذرة ولا أقل ولا أكثر. يعني يوم القيامة هو لله وحده، لا منازع له فيه ولا مدافع، والملك واتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ثم بين جل ذكره حكمه فقال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يعني يوم القيامة لله تعالى لا لغيره من الخلق، يحكم بينهم بحكمه العدل وقضاء الفصل. فالذين آمنوا بالله ورسله، نسأل الله يجعلنا منهم، وما جاءوا به آمنوا بالله ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات، يعني جمعوا في الإيمان بين الاعتقاد والقول والعمل، ليصدقوا بذلك إيمانهم في جنات النعيم، نعيم القلب والروح والبدن، مما لا يصف الوصفون ولا تدرك العقول. يا رب اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب. والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها، فأولئك لهم عذاب مهين، لهم من شدته وألمه وبلوغه الأفئدة كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله جل ذكره بالعذاب، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. اسمع لهذه الدرة النفيسة التي ساقها السعد رحمة الله عليه، قال هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان، يا رب يا رب اجعلنا من أهلها يا كريم، والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويحتمل أن المراد أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل الله برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين جل ذكره. وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبنائهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. أيها الحبيب الغالي، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، يكون هذا على هذا القول قوله، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، إما ما يفتح الله عليه من البلدان خصوصا فتح مكة المشرفة فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين، رزق الدنيا ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع، وإن الله لعليم بالأمور ظاهرها وباطنها متقدمها ومتأخرها، حليم يعصيه الخلائق ويبارزون بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه ويسدي إليهم فضله. هاتين الآيتين أريدك أن تعتني بهما جدا أيها الحبيب الغالي. لماذا؟ لأنك كثيرا قد يحدث للواحد مثل هذا بإذن الله تعالى ولا يحتسب هذا الأجر العظيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، يعني لعل إنسان مثلا في مكان لا يجد معينا على الحق وعلى التمسك بالكتاب والسنة، فيترك مكانه وابتغاء الدين وابتغاء الكتاب والسنة وابتغاء الاستمساك بالدين، ويذهب إلى مكان آخر فيه من طلبة العلم ومن إخوانه المصلحين وما مثلا بعض السادة العلماء يعبد الله تعالى معهم ويعيش معهم، فالله جل ذكره يبشرك أيها الحبيب الغالي بهذه البشارة العظيمة، يا من تركت بلدك لله تعالى ووطنك الذي ولدت فيه وتركت أهلك وأحبابك لله جل ذكره، أردت بذلك الاستمساك بالدين والثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بكل خير وسعة رزق عظيمة في الدنيا قبل الآخرة، مع ما يدخلك الله تعالى مدخلا حسنا في الجنان ويكرمك الله تعالى بالرضوان. وقد حدثني من أعرف معرفة شخصية وثقة وهو ثقة عندي، أيما ثقة، أنه يعني كان في أوائل التسعينات أو قبلها بقليل في بلادنا مصر، وكان في بلدته لا يوجد، يعني هو التزم وأطلق اللحى وإذا به يكون كالغريب في مكانه، وإذا به يجد مشاق في أن يتمسك بالسنة في مكانه، فترك هذا المكان الذي ولد فيه ونشأ فيه وسافر إلى محافظة أخرى يوجد بها بعض الصالحين وعاش معهم، وعانى من الفقر ما عانى، وإذا به بعض معاناة طويلة شاء الله تعالى له يفتح الله تعالى عليه من صنوف الخير والبر، مصداقا لهذه الآية الجليلة، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وإن الله لعليم حليم، عليم بالأمور ظاهرها وباطنها، حليم لا يعاجل العباد بالعقوبة، يعصونه ليل نهار ويسبونه ويؤذونه، وعفوا لا يسبون الله تعالى ويؤذون ويعني يشتمون وينسبون له الصاحب والولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الولد الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله تبارك ربي جل ذكره. ذلك ومن جني عليه وظلم عليه وظلم فإنه يجوز له مقابلة الجاني، يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته، يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته، ولكن فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل، فليس عليه سبيل وليس بملوم، فإن بغي عليه بعد ذلك فإن رب العزة جل ذكره ينصره لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجني عليه فالنصر إليه أقرب، حتى تستريح وتطمئن. كثير من المظلومين يظلم من جبار أو يظلم من قاهر، من الخلق ولا يستطيع أن يأخذ حقه، فهذا المظلوم لابد أن ينصره الله، لابد أن ينصره الله، فالنصر إليه أقرب. إن الله لعفو غفور يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة ويغفر ذنوبهم فيزيلها ويزيل آثارها عنهم، فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملة العباد في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، يا رب اعف عنا واغفر لنا يا كريم. فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم ربكم جل ذكره كما تعاملون عباده، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، كما قال جل ذكره فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة أيضا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فربنا شرع ذلك. ولذلك إذا عاقب المجني عليه ظالمه بمثل عقوبته وبغي عليه ينصره الله جل ذكره، ينصره الله، ما بالك بالمظلوم الذي لم يعاقب ولم يدافع، فلا شك أنه كما قال السعد رحمه الله أقرب إلى نصر الله سبحانه. فنسأل الله أن ينصرنا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.